لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. فقال ابن عباس تؤكل ذبائحهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا هو الصحيح. إن حكم ذبائح نصارى العرب هي حكم ذبائح نصارى الروم والعجم. الذبائح تؤكل لأنهم يذكرون اسم الله عليها، معنى؟ وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أنت عندك اللحوم الآن اللي بتجيلك على ثلاث أصناف. صنف يأتيك من بلاد إسلامية كالسودان مثلا، حلال زلال. طيب قسم يأتيك منها من بلاد أهل الكتاب كفرنسا، معنى مثلا أمريكا، ألمانيا، وخذ من هذا القبيل. هؤلاء أهل الكتاب، الأصل أن تأكل ذبائحهم. طب قسم يأتيك من بلاد الصين مثلا، الهند. طب هذه بلاد بوذية شيوعية، لا دين لها، لا تؤكل تلك الذبائح. فأنت بتكون عارف إيش اللي في أسواق المسلمين اليوم. على هذه الأصناف فنزلها. أما ذبائح المسلمين فلا إشكال فيها، الأصل أنها حلال زلال، إلا أن يعتريها عرض من العوارض، كأن يكون ذبحت وهي ميتة، ذبحت وقد صعقت، معنى؟ وغير ذلك من أسباب هذبات آخر. كذلك ذبائح أهل الكتاب، وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين، فتوى الشيخ ابن باز وجماعة أهل العلم المعاصرين. طيب عندك ذبائح تأتي من بلاد الهند، يعبدون الأبقار، يعبدون بوذا، يعبدون كذا، تأتيك من بلاد الصين وهي شيوعية، أصحاب مذهب تيتو ولا وش اسمه كارل ماركس ده مذهب، وتيتو مذهب ثاني، وهم كلهم يجمعوا من الشيوعية هذه، معناه؟ تيتو بتاع يوغوسلافيا. تمام. على كل حال الصين شيوعية، معنا اليابان شيوعية، صح؟ خذ من هذا القبيل. هذه دول لا تعترف بدين ولا تثبت إله ولا كذا ولا كذا. إذا هذه ذبائح لا تؤكل من أساس. قد فصل العلماء هذا كثيرا. بارك الله فيكم. ذبح المصانع، ذبح المصانع التي في بنغال جديدة ولا في بنغال الصغار؟ في أي مكان، في أي مكان. ما هو المصنع مصر حتى في بلاد الكفر ولا في مصر؟ أنت تقصد المصانع التي أين أختفت؟ يا أخ بعد المجازر، رجل الشيخ بيقول لك المجازر، صح؟ المجازر بتابع في يعني عايز مثلا اشرحها لك كده. الفراخ اللي تخش على السير، يعني عندما جاءت سكين جاءت وهي حيه ولا جاءت وهي ميته؟ هنا السؤال. جاءت وهي بتتحرك لسه فيها روح، كلهم يسعفوها ايوه، بيخبطوا عشان دواخة، انما ما لا. بس ما الاشكال هنا، الاشكال لو جاءت السكين وهي قد ماتت نفذت الروح فهذه ميته، لكن الذي ياتيها السكين وهي ما زالت تتحرك لو بيكبر على كل ذلك في مهم بيسمي وبيكبر، لا بأس لا بأس، وبيعمل عشان عامل الزمن والوقت، بدل ما يذبح واحد واحدة يقول لك يذبح 100 مرة واحدة. وعند في منا نفس الشيء، مسالخ منا، مذابح منا نفس الأمر. كثير على بيقول لك ذبح الآلي، ذبح الآلي، ذبح الآلي معروف ما كان شغال، المهم ما يجيلهاش السكين الا وهي بتتحرك. ابن ظن يعني خبطها بدواخل عشان ما تبعدش براسها، يعني عشان تكون راسها قريبه من السكين، لا بس. طيب بارك الله فيك. قال هذا في حكم ذبائح نصارى العرب، كل حكمهم حكم

فما بقي فليأولى رجل ذكر. هنعمل ايه الاثنين دول؟ ابناء العم. فقال هنا وابن عم، احدهما اخ لامه، واحد من الاعمام دول، واحد من الاخوه من جهه ايه؟ اخ الام بس امومه. فقال للابن النصر وما بقي فلابن العم الذي ليس باخ الام، الذي هو الشقيق من ام واب. قال وسألت عطاء فقال أخطأ سعيد بن جبير. للابن النصف وما بقي بينهما نصفان. وما بقي بينهما ايه؟ لأنهما في درجة واحدة، درجة ايه؟ واحدة. فقال يحيى بن آدم والقول عندنا قول عطاء، لأن الابن والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا. إذن الصحيح أن يسوى بينهم، وما بقي ينصف بين الولدين ابنين لهم عصبة، لأن هذا عصبة وهذا إيه؟ وهذا عصبة، فاجتمع في العصوبة، فمن هنا تساوية فيقتسمان ما تبقى وهو النصف. أكون هذا الربع وهذا إيه؟ وهذا الربع. يعني المسألة من كم الشيخ إبراهيم؟ 24. أربعة شو كوزة دي تأخذ مثلا من أربعة؟ أنت قلت من أربعة؟ من أربعة. لا خلوهم أربعة ماشي. البنت اثنين وكل واحد من دولة واحد العصبة أخذ واحد خلاص، ما نروحش بعيد ما نكبرهاش. يعني إذا كانت من أربعة وينفع تمشي من أربعة لا نجعلهم من 24 خلاص؟ هنجعل مثلا من كم؟ من أربعة. أنا أسألكم سؤال، هلك هالكم عن ابن وبنت، المسألة من كم؟ أحسنت، الابن اثنان والبنت واحد. طيب الشيخ ابو معاذ هلك هالك عن بنتين وعم، المسألة من كم؟ عن بنتين ثلاثين. عن بنتين أو شو؟ بقول لك أهو من ثلاث، أنا أعطي البنتين اثنين والعم واحد، إذن كل بنت تاخد واحد والعم ياخد واحد، إذن تساوي. ها الشيخ أحمد مصر هلك هالك عن زوج وعن بنت وعم، فالمسألة من كم؟ ها هلك هالك عن زوج وبنت وعم، فالمسألة من كم؟ من ثمانية. ها من ثمانية. من ثلاثة، والشيخ وجيب يقول من ثمانية، وأخونا أحمد مصري والشيخ كارم من 12. يلا اجعلها اجعلها من 12. هنعمل ازاي؟ الزوج ربع نصف. ها الزوج الباقي زوج. اذا لمتى تزوج؟ الرجل ولا امراه؟ زوجه. ايوه احنا بارك الله فيكم، اذا قلنا هلك هالك عن زوج اذا لمات زوجه. اه ها الزوج هيعمل ايه؟ الزوج هياخد الربع. ياخد الربع، اجعلوها من اربعه. والبنت المس اجعلوها من اربعه. والبنت المس اربعه. طيب فالزوج لها ربع، والبنت لها اثنين، والعم اللي هو ده العصبه ده واحد. والله ما ايش وضعها. تمام. هلك هالك عن ام اهو، وابن واخ. ام وابن، ام وابن واخ. ها الام تبقى كام؟ طيب اول حاجه حددوا معي الام تبقى كام. ثمن. الام ما تاخدش ثمن صح؟ لا السلس او الثلث. احنا نعطيها السلس عشان وجود فرع ولا خلاص. فنعمل مساله من سته، اجعلهم من سته، فالام واحد من سته. طب والابن؟ الابن الخمسه. احسن. والعم ده محجوب، احنا قلنا في عم محجوب بالابن، محجوب بالابن الا في عم محجوب بالابن. معنا سهله جدا جدا. طيب هلك هالك عن ام واب وثلاثه اخوه. ها قسموا أربعة. ها؟ ما أربعة الإخوة. الإخوة. إذا السدس والسدس. أي من أربعة. من ستة. ها من ستة. سدس وسدس. ماشي. هنعطي الأم سدس والأب سدس والبقية يقسم بالسوية على الثلاثة الإخوة. لأنهم عصبات أصول. سهلة جدا جدا. المواريث زي التفاح. شوف التفاح. ما نقولش الامريكان ولا حاجه. مصر ده تفاح طيب جدا جدا. تمام؟ ليه؟ علمه شهر لدهر. تدرسه في شهر وتبقي عليه ظهر كامل بتقسم المواريث وبالسويه، ولكن لابد ان تعرف باب الحج وباب العصوبه ها؟ وباب التخرج. واذا عالت المساله، اذا عالت ومتى تعول ومتى لا تعول. وكم هي رؤوس المسائل؟ رؤوس المسائل معروف كم هي؟ تبدأ تمشي على هذا المنوال. لولا الحساب ضاع ميراث الورى، لم ينقسم سهم ولا سهمان. كتبتم هذا البيت؟ اكتبوا. لولا الحساب ضاع ميراث الورى، يعني لولا تعلم علم الحساب، لأن مش كل الناس بيعرف يحسب. مش كل الناس بيعرف ايه؟ يحسب. وفي ناس الان متكئين على الايه؟ على الات الحاسبه، ولو تقول له شغل راسك ما يعرفش. وفي واحد ما يستطيعش يستعمل الاله الحاسبه ويعني لسه على الطريقه الاولى، فعلا بيحسب براسه ويقدم ويؤخر ويطرح ويزيد وينقص براسه، ما يستطيعش فعلا يتعامل مع الاله الحاسبه. لولا الحساب ايه؟ ضاع ميراث الورى، لم ينقسم سهم ولا سهماني. لم ينقسم سهم ولا سهماني. ضاع ميراث الورى. وبعدين تعرفين الامام السيوطي رحمه الله كان يعني ثقيل الحساب عليه، فكان اذا حل مساله في المواريث يقوم يرتطس من الفرح. معناه وهو الامام السيوطي، لان الحساب مش كل واحد يمشي برضه بالحساب. معنى يا اخوان؟ لا شك الحساب له قواعد. ايوه، ما هو علام امام، ومع ذلك ربما انت عندك العلماء منهم من هو مبرز في فن لا يبرز في فن الثاني، ومن هذا القبيل. طيب نرجع مره اخرى. يقول وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينه، انتوا فرضهم كم؟ 34,700,000. عن اسماعيل بن ابي خالد قال قلت للشعبي عامر بن صراحيل الشعبي ابو عمرو ان ابراهيم قال في الرجل يقول له الدين على رجل الى اجل فيضع له بعضا ويعدل له بعضا انه لا باس به، وكرهه الحكم. فقال الشعبي اصاب الحكم واخطا ابراهيم. اصاب الحكم عفوا احسنت. وقال الشعبي اصاب الحكم واخطا ابراهيم. طيب المسألة دي عند الفقهاء اسمها ايه بقى؟ ضع وعجل. ضع وايه؟ وعجل. يعني انا الان اشتريت سيارة ب100,000 الى اجل بالتقسيط. انت يا صاحب المعرض قال لي مثلا كل شهر تدفع 1000، كل شهر تدفع 50,000. طب انا مشيت من عنده كده والله رزق بالمال بعد ما اتفقت معاه واخدت منه السياره ومشيت، اروح اقول له ايه؟ الفلوس اللي حصلتها وهدفع لك نقد وكاش وخفض لي، جائز؟ خرج النبي عليه الصلاه والسلام من حجرته يريد ان يخبر الناس بليله القدر، فوجد رجلين في المسجد يتلاحيان في مال وحق ودين. واحد يقول هات لي مالي، والثاني يقول اصبر عليا انا الان معسر، اصبر كذا ما الى ذلك، حتى ارتفعت اصواتهم. فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام يصلح بينهما حتى نسي موعد ليله القدر. وكان الصحابيان كعب بن مالك وعبد الله بن ابي حضرات، وكان الذي له المال والدين هو كعب بن مالك.